الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: المعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. تتحرك تنزل وتصحى ولا تتحرك. وعرج بشخصي في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، صلى الله عليه في الآخرة والأولى. قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها السلم، لكن لا نعلم كيفه، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما. بس أنت وين تقرأ لها الشرح؟ انتهيت من تعريف المعراج؟ ها؟ اي تقرأ. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما. ايش؟ وبين أن يقال كان بروحه دون جسده. قيل كان الإسراء ايش؟ بين أن يقال. لا الأول. أنا هنا. قيل كان الإسراء بروحه. هذه قراءة؟ كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. أيوه نعم. نقل ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحو. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده. نعم، يعني فرق بين هذا القول كان الإسراء بروحه والذي ينسب إلى عائشة ومعاوية والحسن البصري، في فرق بين هذا القول وبين القول بأنه إيش كان الإسراء مناما لا يقظة. نعم. وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، فرق ما بين الأمرين. أي. إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة. نعم. فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب. المصنف رحمه الله يعني في أول قوله يقول: والمعراج حق، والمعراج حق، ثم قال: وقد أسري بالنبي. المعروف والدارج عند الناس أنه الإسراء بعدين إيش المعراج دائما، وهذا الأصل. يعني ما كان لحق النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسراء سبق إيش سبق المعراج، لكن العلة كما يذكر يعني المشايخ والعلماء لأن الإسراء لم يقع فيه خلاف يعني بين علماء المسلمين، هذا مجمع عليه، يعني إجماع دون خلاف بين أهل العلم قاطبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل له الإسراء، لكن الخلاف وقع في إيش في المعراج. معراج محل خلاف يعني في الأمة بين علماء الإسلام أو الذين ينتسبون إلى السنة وغيرها، لذلك بدأ بالمسألة إيش تقريرا لها، قال: والمعراج حق. لأن كثيرا من ينتسبون إلى العلم من علماء الكلام وغيرهم أنكروا المعراج، لذلك بدأ إيش بدأ به. كلام واضح ها؟ نعم. ثم قال: وقد أسري بالنبي، هذا ما هو محل إيش ما هو محل خلاف. وبين أيضا: وقد عرج يقول بشخصه في اليقظة، إشارة إلى الذين يزعمون أن المعراج كان بإيش كان في المنام أو كان بالروح دون الجسد، هذا مراده. إلى في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله والعلة التكريم وأوحى إليه سبحانه وتعالى ما أوحى افتراض الصلاة وغيرها. نعم هذا المراد. والمعراج مثل ما قال درج سلم هذا الأصل. ها المعراج كل واحد عنده معراج في يعني الدرج السلم يقال له المعراج لكن كيف هو طبعا لا ندري. وأما الإسراء فكان على ظهر إيش ظهر البراق. هو النبي صلى الله عليه وسلم وصفه قال أتيت ببراق وسمي البراق براقا لشدة بريقه ولمعانه كما يقول أهل العلم لشدة بريقه ولمعانه. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الإمام مسلم رحمه الله قال يعني فوق الحمار ودون دون البغل. وإحنا عارفين أنه البغل قريب من إيش من الحصان فهو بين يعني هذين هذا الحجم. لكن قال طويل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طويل ثم قال دون فوق الحمار ودون البغل. ولكن وصفه عليه الصلاة والسلام وصف عظيم جدا وهذه صفة يعني لا نجدها فيها الدواب أهل الدنيا. قال أنه أن البراق يعني يضع قدمه إلى ما انتهى إليه طرفه. هذه كناية عن إيش شدة السرعة يعني إلى أين ينتهي طرف البراق بصره ونظره خطوة واحدة يصل فيها إلى إيش إلى إلى آخر مجال وآخر انتهاء الطرف والنظر والبصر. هذه كناية عن السرعة. ومثل ما قلت الإسراء ما هو محل خلاف بين أهل العلم لكن الخلاف وقع في إيش وقع في المعراج. ليش يعني ما وقع الخلاف في الإسراء ووقع الخلاف في المعراج؟ أحسنت. هذه علة هؤلاء الضعفاء المساكين. قالوا لأن الإسراء الله عز وجل ذكره سبحانه الذي أسرى بعبده وهذا نص لا يحتمل إيش تأويل. لذلك الذي حملهم على الموافقة مع أهل السنة والجماعة في القول بالإسراء حقيقة هو إيش ورود الإسراء في القرآن وهذا قطعا إيش تواتر. وأما الأحاديث والأحاديث بالنسبة لنا يعني إذا أحصاها العلماء بلغت زيادة على 30 أكثر من 30 راوي من الصحابة روى إيش روى حديث الإسراء والمعراج. لكن تبقى هذه 30 كلها إيش أحد لأنها تخالف إيش مسائل عظيمة جدا يعني شبهاتهم هم جابوا شبهات وحاولوا أنهم يأتوا بشبهات النقلية النصية كما سيذكر الشارح رحمه الله لكن شبهاتهم الأصلية هي شبهات إيش عقلية. نعم اقرأ يا شيخ. وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال فما أراد أن الإسراء كان مناما وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري يعني الحديث وإن كانت في الصحيحين وبلغت فوق 30 لكن يبقى الكلام على أنه إيش على الخلاف يعني عندهم في المعراج. والجمهور وأهل السنة والجماعة أن المعراج معراج حقيقي بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام. هنا المصنف الشارح رحمه الله يريد أن يفرق وأظن الفرق واضح ما يحتاج إلى تفصيل بين يعني يجمع الأقوال ثلاثة يعني أقوال أهل الناس في المعراج في معراج النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال بالروح والبدن طبعا يقظة لا منام وهذا قول جماهير أهل السنة والجماعة. الإسراء والمعراج حقيقة بالروح والبدن يقظة لا منام. وإحنا نقول يعني ننفي هذه الأشياء المنفيات لإيش لما لأن في ناس إيش قالوا بها يعني لو كان في ما حصلنا أناس يقولون مناما كان ما قلنا إيش لا منام. لكن نحن ننفي ما إيش ما قال به الآخرون من أهل البدع والأهواء هذه مصيبتنا. وأناس قالوا أن الإسراء والمعراج وافقوا على الإسراء والمعراج فقالوا كان مناما كان إيش واختلفوا هل المنام للإسراء والمعراج ولا الإسراء كان حقيقة والمعراج كان إيش كان مناما. واللي قالوا بهذا الكلام قال أسري به إلى بيت المقدس وهذا ما في مجال ثم هناك إيش حصل له النوم النبي صلى الله عليه وسلم نام هناك وعرجت بروحه أو مناما مناما. القول الثالث قالوا لا الإسراء والمعراج بالروح دون البدن. في فرق بين القول بالمنام والقول بإيش بالروح ايش الفرق؟ انتم احنا قرأنا هنا قال المنام ممكن يكون ايش ما عن الملائكة وعن غيرهم واما المعراج والاسراء والمعراج ان كان بالروح معناها الروح حقيقة ايش انتقلت من مكان الى مكان اخر. كلام واضح؟ الفرق واضح. انا اذكر لكم فرق وما ذكره الشارح هنا. الفرق انه المنام القضية المنامية تحصل للنبي ولغير النبي، والقضية هذه كلها لان الكلام كله على من على اعظم يعني او من اعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وهي الاسراء والمعراج. والمنام يحصل ايش؟ يحصل لجميع الناس، لجميع الافراد، المسلم والبر والفاجر والكافر، الكل يحصل له ايش؟ الاسراء المنامي هذا والمعراج المنامي، ولا لا؟ يحلم انه وصل الى امريكا ورجع في نصف ساعة وهو في مكانه فهذه ما فيها اي وجه من وجوه ايش. هذا اعظم فرق بين الذين قالوا بالمنام والذين قالوا بايش بالروح. فالذين قالوا في المنام يعني هذا القول يضرب به ايش وجوههم، لانه هذا ما فيه اي وجه من وجوه الاعجاز والتكريم لمحمد عليه الصلاة والسلام، والقضية كل مدارها على الاعجاز وعلى التكريم. كلام واضح؟ نعم. وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد. نعم. ثم عادت إليه. والروح إذا شاء الله عز وجل الروح تتجسد، فتجسدت فعلا صعدت من سماء إلى سماء والتقت التقاء لقاء حقيقيا، لقاء الأرواح. نعم. ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا نعم. بعد الموت. نعم. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة منام. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. نعم، هذا معنى الرواية، ترى هذه رواية شريك بن عبد الله، هذه في البخاري، هذه في البخاري، تعلقوا بهذه اللفظة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم استيقظ. وذكر النووي رحمه الله قال أولا رواية شريك يعني وإن كانت في الصحيح فالعلماء لهم فيها أقوال كثيرة جدا، أن الرجل له أوهام وحصلت له أوهام كثيرة جدا في حديث إيش الإسراء والمعراج. ونقل النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم للرواية الإمام مسلم ما فيها ثم استيقظت، لكن رواية البخاري فيها. فذكر عن الإمام مسلم قوله في شريك بن عبد الله في حديث الإسراء والمعراج أنه قدم وأخر وزاد ونقص أربعة إيش يعني ما ترك شيء، قدم وأخر على غيره من الثقات وكذلك زاد ونقص، فأوهامه إيش كثيرة، هذا ما ذكره النووي. ثم النووي ذكر قال وإن ثبت أيضا لا حجة لهم في هذه اللفظة، لأن هذا الاستيقاظ أنه استيقظ وهو في المسجد الحرام، فالاستيقاظ يكون أول ما جاءه الملك حتى يخبره بقضية إيش الإسراء والمعراج، واضح؟ لأنه إيش يعني الاستيقاظ أنه كان قبل الإسراء وقبل المعراج، لا أنه كان بعد إيش بعد الإسراء والمعراج. كلام واضح؟ قالوا إحنا هم يقولون أنه كان بعد وإحنا نقول أنه كان إيش قبل، ولا حجة لهم إيش، فاللفظة يعني لا تشهد لهم، لكن مثل ما قلت هذه تعلقوا بها حتى تكون لهم حجة إيش نقلية، وإلا فحجج وشبههم إيش عقلية محضة. نعم. وكذلك منهم من قال بل أما أنه كان مرتين وثلاث وهذه هذا راح يعني يذكر المصنف، هذا يعني قول من لا يعني يحسن بضاعة إيش الروايات والأحاديث، لأنه مثل ما قلنا أكثر من 30 صحابي فبعضهم قرأ هذه الروايات قال لا أكيد هذا قول وهذا قول، إذن هذا في مرة وذا في مرة، فبعضهم أثبتها مرتين وبعضهم أثبتها ثلاثا وهذا كله خلل. قول جمهور أهل السنة والجماعة أنه حصل إيش مرة واحدة. نعم. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده. ومنهم من قال بل ثلاث مرات قبل الوحي يعني قبل البعثة. نعم. بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. نعم. وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة لتكبير. يعني التعليق كل ما اشتبه عليهم لفظ ما يعرفون الجمع بين الالفاظ يروح يقول ايش، يقول لا هذه حصلت مرة في مرة ايش اخرى. نعم. وهذا يفعله ضعفاء اهل الحديث، والا فالذي عليه ائمة النقل ان الاسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. بعد البعثة قبل الهجرة، قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهر او شهرين، على الاختلاف ان الاسراء والمعراج في اي شهر كان. هذا محل اتفاق انه مرة واحدة، وانه كان بعد البعثة، وانه قبل الهجرة بسنة، او عليها زيادة شهور شهرين ثلاث بحسب الاختلاف في اي شهر وقعش الاسراء والمعراج. قيل في شهر ربيع الاول، وقيل في رمضان، وقيل في رجب، وهذا هو الاشهر المشهور اليوم عند عامة المسلمين. لذلك يحتفلون بالاسراء والمعراج متى؟ في رجب الناس تحتفل. ولا لا، اهل البدع يحتفلون بليلة الاسراء والمعراج في رجب، هذا هو الاشهر يعني. لكن ما في اي دليل ثابت، ولم يثبت هذا التاريخ الشهري احد من اعلام اهل السنة والجماعة، لكن الروايات جاءت فيها لكنها ما هي ثابتة وما هي صحيحة. والروايات في منها في ربيع الاول، ومنها في رمضان، ومنها في ايش، لكن اللي عجبتهم سالفة ايش، رجب. نعم، حتى يحتفلوا فيها. نعم. وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. نعم. رحمه الله. قال شيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا انه كان مرارا. الله أكبر. وكيف ساغ لهم. هذا قاله رحمه الله في في زاد المعاد. نعم، علق عليهم ضربهم يعني فعلا ضعف عقول يا شيخ. نعم. وكيف ساغ لهم ان يظنوا انه كان في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50. شايفين، لو كانت مرة ولا مرتين، وفي كل مرة يجيبوا سالفة ايش اسرى 50 هذه، والتردد هذا، ها، حتى ينقصها الى ايش، يجعلها الى 5 صلوات. هي لعبة هي. ها، طيب في المرة الاولى سواها 5 وانتهت. ها، طيب في المرة الثانية نرجع يعني نعيد اللعبة من جديد 50، وتعال نجيبها الى 5. لكن سبحان الله. ها، نعم. ثم يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى تصير 5، فيقول امضيت فريضتي حتى تصير 5، فيقول امضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية الى 50، ثم يحطها الى 5. وقد غلط الحفاظ شريكا. غلط الحفاظ شريكا. نعم. وقد غلط الحفاظ شريكا في الفاظ من حديث الاسراء. الله اكبر. ومسلم اورد المسند منه، ثم قال: فقدم واخر وزاد ونقص. الله اكبر. ولم يسرد الحديث، فاجاد رحمه الله انتهى كلام شيخ شمس الدين رحمه الله. نعم، رحمه الله يعني. نعم. وكان من حديث الاسراء انه صلى الله عليه وسلم اسري بجسده في اليقظه على الصحيح. نعم. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى راكبا على البراق. نعم. صحبة والبراق مثل ما قلنا سمي البراق، ولما؟ لشدة بريقه ولمعانه. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طويل فوق الحمار ودون البغل. وقال: يضع حافره عند منتهى إليه طرفه، أي نظره وبصره. نعم. صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك، صلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة ربط البراق بحلقة باب المسجد. يعني المعراج ما كان على ايش، على ظهر البراق، لا، ربطه هناك النبي صلى الله عليه وسلم كما يربط الرجل دابته. وصلى في المسجد. نعم. وقد قيل ان انه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة. نعم. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة الى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل عليه السلام ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه. الآن الطريق من مكة إلى إلى بيت المقدس، هذا هل يمر على منطقة قم في إيران؟ هي قم في الطريق؟ عند الشيعة أنه وهم في الطريق رأى يعني منطقة عجيبة جدا، ورأى الشيطان بارك فيها، فنزلوا عنده وقال: ما هذه؟ قال: هذه منطقة قم. قال: قال: هذه منطقة يعني طينتها طيبة وترابها طيب، وراح يكثر فيها من أولادك ومن يعني الأئمة، أئمة البيت وكذا، أنها يعني بقعة مباركة. فقال ومن ذاك؟ قال هذا الشيطان يعني جلس هنا حتى ينتظر يعني مجيء أولادك حتى يضلهم وكذا. فقال له قم. يقول فسميت المنطقة بإيش؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل للشيطان قم ها؟ يعني تجعل فتنتك في غير إيش؟ في غير أولادي. لا حسب حقها نقول يعني الشيعة ها؟ إذا كان هؤلاء أهل الحديث اللي ما جمعوا به إيش نقول عن الشيعة؟ منين جابوا قم وإيران في الوسط بين الحجاز وبين بلاد الشام؟ ها؟ ما يعرفون يا شيخ هذه الأمور. ها؟ لكن سبحان الله نعم بيجعلونها منطقة مباركة وتراب مبارك ومن ذلك يقول سميت قم. عارفين ليش سميت قم؟ ها؟ قبحهم الله. نعم أرى هناك آدم بل بشر. يعني الصوفية والشيعة عندهم في قصص الإسراء والمعراج خيالات ما أنزل الله بها من سلطان يا شيخ. ها؟ كفينا الله شرهم. فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام، فلقيهما فسلم عليهما رد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه السلام. يقول النبي وقد أعطي شطر الحسن. نعم رواية مسلم. نعم ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقى فيها موسى عليه السلام. فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى عليه السلام فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي. هذه عند البخاري ما هي عند مسلم. نعم أيوة. قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء. طبعا البكاء يعني كما ذكر أهل العلم ما هو من باب الحسد. يعني هنا يعني هذا حسب السياق. لا قد يظن الواحد منا أو القارئ أو المتعجل عدم المتريث يظن أنه من باب الحسد بكى بعد ما سلم وكذا. بكى ليش تبكي؟ قال أبكي لأنه أصغر مني وأمته تكون أكثر من إيش. ليس من باب الحسد. ليه هو من باب الحسد؟ هذا الحسد كما قال أهل العلم مرفوع عن آحاد المؤمنين في تلك الدار. ولا لا ما في غل ما في حسد ما في حقد في الآخرة. هذه الأمور محلها وين؟ محلها الدنيا. لكن يقولون يعني القول الصحيح أنه البكاء كان بسبب يعني ما فاته من الخير العظيم الذي كان يرجوه لنفسه عليه الصلاة والسلام موسى. أنه كثرة الأتباع الأتباع لهم أجورهم ومثل أجورهم لمن؟ هي النبي المتبوع. ففاته خير عظيم من عدم كثرة إيش؟ الأتباع كما هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام. وإلا فليس يعني من الحسد في مكان. ننتبه لهذه لا نظن يعني ظن السوء بموسى عليه الصلاة والسلام لأن الحسد مرفوع عن آحاد وأفراد إيش؟ أهل الإيمان في تلك الدار. فكيف بموسى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يعني من الأصفياء وممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى. نعم ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه الله أكبر عليه الصلاة والسلام وكان مسندا ظهره إلى البيت المعمور. كان مسندا. هذه مما استدل بها العلماء على جواز استدبار القبلة سبحان الله. فذكر أنه كان مسندا. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أنه كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وأيضا مما ذكره في حق البيت المعمور أنه يدخله في كل يوم 70,000 ملك يتعبدون ويطوفون ثم لا يعودون وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. نعم ولقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به أقر بنبوته. هذه يعني حتى يعرف مراتب الأنبياء، يعني عن طريق هذه إنه ده في السماء الأولى وده في السماء الرابعة وده في السماء السابعة، حتى إيش تعرف مراتب الأنبياء. نعم، ومقاماتهم عليهم الصلاة والسلام. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت. نعم. سدرة المنتهى سميت المنتهى كما يذكر أهل العلم لأن منتهى علم الخلائق إليها، يعني حياتهم مماتهم أرزاقهم، ها منتهى علم الخلائق وما يتعلق بالمخلوقات جميعا منتهاها وين؟ إلى هذه السدرة. ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال أوراقها كآذان الفيلة، ويعني ثمارها كالقلال الغلة اللي يخف فيها الماء يعني من كبر حجمها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فأوما أحد من الخلق يستطيع أن ينعتها من حسنها، يعني حسنة وجميلة غاية في الجمال غاية في الروعة، يعني يصعب وصفها من حيث يعني إبداء ذكر يعني جمالها. نعم. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور. نعم. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعم. فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. نعم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى عليه السلام فقال بما أمر؟ قال بخمسين صلاة. نعم. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى لا وهو من علم الغيب أيضا ينبه العلماء عليها، وإنما لأنه ذكر كما جاء في رواية الإمام مسلم قال إني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، قال إيش ارجع إلى قال ارجع فإن أمتك لا تطيق ذلك لأني قد بلوت بني إسرائيل، يعني ابتليتهم حصل مني ابتلاء يعني اختبار لهم وخبرتهم، ها فقياسا على يعني بني إسرائيل كما أنهم لا يطيقون فأمتك أيضا إيش لا تطيق فارجع. هذه العلة، ما هو أنه يعلم الغيب. نعم عليه الصلاة والسلام. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. التفت إليه جبريل عليه السلام كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئ، فعلى به جبريل عليه السلام حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ يعني دون ذلك. نعم. هذا لفظ البخاري رحمه الله في صحيحه وفي بعض الطرق. فوضع عنه عشرا ثم نزل حتى مر بموسى عليه السلام فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا. فأمره موسى عليه السلام بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل عليه السلام رآه مرتين على صورته. نعم. التي خلق عليها. نعم. يعني الصورة الغيبية. نعم. على 600 جناح. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل عليه السلام وتدليه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن مسعود رضي الله عنه، فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. لا. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. لا. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل عليه السلام رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. لا. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة عليهم السلام، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فالقيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن. واضح الكلام، يعني لعلها من العلم هو جزما. نعم، كان ما في مجال ليصف لهم شيء من أمور إيش الدنيا التي إيش يعرفونها. نعم، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. يعني الشاهد الحاصل من هذه المسألة من مسائل الغيب، وهي من أعظم معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم وجوه التكريم لنبينا عليه الصلاة والسلام، ويعني ما عليه أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج حصل إيش مرة واحدة، وأنه كان إيش يقظة لا مناما، وأنه كان بالروح والجسد معا من مكة على ظهر البراق إلى بيت المقدس، والبراق يعني دابة سريعة، ثم نزل هناك وصلى، يعني بعد ما ربط البراق صلى تحية المسجد، ثم كان إيش كان المعراج. بعض الروايات وبعض الناس يقول أن الله عز وجل جمع له إيش الأنبياء فصلى بهم، لا، هذه الصلاة كانت إيش بعد المعراج، ما هو قبل المعراج، بعد اللقاء، هكذا الترتيب. قلنا أنه يعني مرة واحدة وأنه حصل إيش وهذه المرة طبعا عرفنا تاريخها أنها بعد البعثة، ما في شيء اسمه قبل البعثة، مرة واحدة بعد البعثة وقبل الهجرة بنحو سنة، على الاختلاف، لأنه ما في عندنا شهر معين حتى نقول سنة ولا سنة وشهر ولا سنة وشهرين، والشهور المختلف فيها قلنا ربيع الأول وقلنا رمضان على حسب ما جاء في الروايات، وما في شيء منها ثابت، والأشهر والأكثر من الروايات على أنها كانت في شهر إيش في شهر رجب. حنا هذا مو مهم عندنا، الثابت عندنا أنه مرة واحدة هذا المهم، وأنه كان في اليقظة لا في المنام، تكذيبا لمن يقول بالمنام، وأنه كان بالروح والجسد معا، أيضا تكذيبا لمن يفرق بين الروح والجسد، وأنه كان بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته بنحو سنة، وأنه كان من مكة إلى بيت المقدس على ظهر إيش على ظهر البراق، وأنه نزل هناك وربط البراق كما يربط الرجل دابته، وصلى عليه الصلاة والسلام تحية المسجد، ثم أتى المعراج اللي هو الدرج أو السلم الذي صعد منه مع جبريل عليه الصلاة والسلام أيضا إلى السماوات العلى. وعلى ترتيب السماوات أنه كان يأتي من سماء إلى سماء ويلتقي بالأنبياء جميعا، حتى جاء إلى يعني سدرة المنتهى، ثم ارتفع بعد البيت المعمور وسدرة المنتهى، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: سمعت صريف الأقلام، يعني وصل إلى مكان كان يسمع يعني خشخشة القلم على إيش على الأوراق أثناء الكتابة، صريف الأقلام، وهذه الأقلام هي أقلام القدر، ليكتب الله عز وجل أو أمر الله عز وجل الأقلام أن تكتب مقادير الأمور جميعا عند وقوعها أو بعد الإذن لها يعني بالوقوع. ثم رأى الجنة والنار كما في الرواية أيضا، وهذه ثابتة عندنا من الأمور الثابتة والصحيحة والتي عليها أهل السنة والجماعة في معتقدهم نحو الإسراء والمعراج. ثم كان بعد ذلك الهبوط، وهبط معه الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، وهناك لما وصلوا إلى بيت المقدس صلى بهم، وأكثر أهل العلم على أن الصلاة كانت صلاة إيش الفجر، أنه كان وقتها قد حان فصلى بهم الفجر عليه الصلاة والسلام إماما، أيضا لبيان أنهم قد أقروا بنبوته قولا، وأقروا بنبوته إيش متابعة وفعلا عليه تكريما له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك كان رجوعه من بيت المقدس إلى مكة، وأنه يعني وصلها بعد الهبوط، وصل إلى مكة في وقت الغلس وصل الى مكة في وقت ايش؟ يعني قبل ايش؟ قبل الاسفار، قبل الاسفار العظيم وصل الى مكة. ثم اخبر عليه الصلاة والسلام ام هانئ، اول من اخبر، اخبر ام هانئ كما في رواية الامام مسلم والصحيح وغيره، اخبر ام هانئ فقالت: هل ستخبر قومك؟ قال: نعم. قالت: فانهم يكذبونك. قال: وان كذبوني. ها؟ عليه الصلاة، يعني مو مهم انهم ايش؟ انهم يكذبون. فاخبرهم، اخبر قومه صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هذه يعني فرصة الكفار للزيادة في كفرهم وطغيانهم وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر العلماء أن الناس انقسموا إلى أقسام، منهم من زاد في كفره وطغيانه والعياذ بالله، ومنهم من يعني توقف وأصيب بالذهول مما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءهم بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله وكان إيمانه ضعيفا جدا. ها؟ ثلاثة أقسام من الناس، حتى يعني وصل الخبر إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق. واللي نقل له الخبر من؟ لأنه كانت فرصة للكفار، هذه الكفار قالوا: بس الحمد لله أنت ما شاء الله رحت بيت المقدس ورحت المعراج ورحت كذا، قالوا هذه الآن فرصتنا حتى إيش؟ يعني نرد القوم إلى ما كانوا عليه من جاهلية وكفر بما جاء به محمد. لما؟ لأن الخبر غاية في الغرابة عن إيش؟ عن العقول. ها؟ عن ايش؟ الناس تضرب يعني اكباد الابل شهر وشهرين وثلاثة باللهاب والعياب، وهو يقول في ايش؟ في بعض ليلة انه ذهب الى بيت المقدس وجاء، بغض النظر عن ايش؟ عن قضية المعراج ايضا. فلما جاءوا واخبروا ابا بكر قالوا: تعال اسمع ما يقوله صاحبك. ها؟ وكان مشغول فقال: ماذا يقول؟ قال: يقول انه كذا وكذا وكذا وكذا. ها؟ لو يعني الواحد الآن يقول: لا أنتم كذابين تفترون على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ يحق له يقول هذا الكلام ولا لا؟ أعداء، خصوم، يذكرون سالفة إيش؟ غريبة عن محمد. لكن ما كان هذا، مع أنه مثل ما قلت لو كان هذا من أبي بكر لكان قضية إيش؟ كانت قضية عادية. أو يقول لهم: لحظة خلكم، أنا بروح أتثبت وجهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ما حصل لا هذا ولا هذا. ها؟ هذا دليل إيمان أبي بكر. فقال لهم: إن كان قد قاله فقد، هذا مثل كف على وجوه إيش؟ على وجوه القوم، أصيبوا بالذهول. إن كان قد قاله، مدام قاله فهو فقد صدق. إني لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك. إيش فيكم أنتم مجانين؟ هذا ما هو شيء غريب. وإني لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك. قال: وما أعظم من ذلك؟ قال: أصدقه أن الخبر يأتيه من السماء، أمر بينه وبين الله عز وجل، خط مفتوح بينه وبين الله تبارك، وقد صدقته في ذلك. وهذه ايش؟ جزء تندرج تحت ايش؟ تندرج تحت القاعدة الكلية. فمن هنا سمي ايش؟ او استحق هذا اللقب العظيم انه ايش؟ انه الصديق عليه الصلاة والسلام. هذا معتقد اهل السنة والجماعة. واما الزيادات والتفصيلات الكثيرة في الاسراء والمعراج والخرافات، هذه كلها من يعني اعمال التصوف ومن اعمال الرافضة قبحهم الله، فقد يعني نسجوا يعني اساطير وخرافات حول قضية الاسراء، حتى ان الواحد لو يصدقهم ولو يقرأ ما كتبوا يقول: لا هذه ما هي حقيقة، هذه يعني قصص اطفال مثل ما يقولون، مثل ما سووا الناس في عنترة بن شداد، شايفين؟ يعني نسجوا حوله الاساطير، حتى انه خلال مستحيل، هذه قصة الف ليلة وليلة، او اقرب الى الخيال واقرب الى روايات الاطفال وقصص الاطفال منها الى الواقع والحقيقة. عن ترقاله انه كان يضرب، يعني كان اذا بال يوجه بوله الى الصخر، الصخر ينشق. هذا جنون، هذا جنون. يعني هذا يعني هذه الامور الزيادة في الحقائق، يعني تنقل الامور من حقائق الى ايش؟ الى خرافات وترهات. هكذا فعل والله الصوفية والرافضة في كتبهم طبعهم الله نحو هذه القضية او هذه المسألة، التي هي من اعظم، اقول من اعظم، ما هي اعظم؟ ها؟ هي من اعظم، لانه في اعظم منها لا شك. هي من أعظم وجوه الإعجاز لنبينا عليه الصلاة والسلام، ووجوه التكريم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء في المعراج، يعني كيف حصل هذا؟ على قولين عند أهل العلم أو عند الذين ذكروا، قالوا: الأرواح، يعني الله عز وجل أعطاها قدرة التشكيل فتشكلت أجسادا، تشكلت إيش؟ يعني أجسادا، فرآها محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل: لا، أحضرت الأجساد لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأول عليه الجمهور. وأنه الأصوب وأنه الأقرب إلى لأنه أجسادهم مستقرة في إيش؟ في قبورهم. الأجساد مستقرة في القبور في الأرض. فالتشكيل من قدرة الله تبارك وتعالى أعطى هذه الأرواح أن تتشكل على صورة الأجساد التي كانت عليها في الدنيا، فرآهم محمد صلى الله عليه وسلم وحصل الكلام والسلام بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم.